قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات في الحديث عن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، فقد سأل ربه من قبل هذه الآيات الرؤيا، أي سأل ربه أن يمكنه من رؤية الله سبحانه، فلم يجب موسى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطلب، وذلك لأن أحدا لن يرى ربه تبارك وتعالى في الدنيا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ولقد قال تعالى: لن تراني. ومن الأسباب في ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إذ قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فبنو آدم لا يتحملون رؤية الله في الدنيا أبدا، بل كل شيء يحترق إذا كشف الحجاب عن وجه ربنا الأعلى ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. قال سبحانه في شأن موسى عليه السلام: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولا يطرح سؤال: هل يمكن ألا تستجاب دعوة رجل صالح كريم؟ هل يمكن أن يحدث ذلك؟ نعم، من الممكن أن يحدث ذلك. وهل يمكن في ذات الوقت؟ هل يمكن أن تستجاب دعوة إمام من أئمة الضلال؟ هل يمكن ذلك؟ فكل ذلك جائز بإذن الله. ودل على هذا ما يلي: أولا، إبليس قال: أنظرني إلى يوم بعث، قال: فإنك من المنظرين. فأجابه الله إلى ما سأل وطلب، فكان من المنظرين، كان من المنظرين. كفار قريش استفتحوا وقالوا: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف، أحنه الغداء ذاك يوم بدر. فماذا كان؟ قال تعالى: إن تستفتحوا، أي إن تطلبوا القضاء والحكم، فقد جاءكم الفتح، أي القضاء والحكم. فهذا كدليل على المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، دعوة الصالحين وأنها قد تتخلف، فنوح قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والخليل قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أراد الخليل أن يقتصر الرزق على المؤمنين، ما أجيب، بل قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولما قال الله له: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، اجعل ذريتي أئمة، قال: لا ينال عهد الظالمين. ليس لظالم عندي عهد وإن كان من ذريتك أن يكون إماما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها. وموسى قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، قال لن تراني. فقد يجوز أن يدعو شخص صالح ولا تستجاب دعوته، وإن كان ثوابها يؤجل إلى الآخرة إن شاء الله تعالى. قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، أي الألواح التي أنزلت على موسى عليه السلام. قال الله في شأنها: كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، كل المواعظ فيها التي يحتاج إليها، وكل صور التذكير ذكرنا بني إسرائيل بها، وتفصيلا لأمور الحلال والحرام أثبتناها أيضا، هذا حلال هذا حرام، فصل الأمر في الألواح تفصيلا وبين تبيينا، وحملت الألواح جملة من المواعظ الكريمة، وذلك إكراما لنبي الله موسى عليه السلام، ثم امتنانا على بني إسرائيل بما صبروا، وكذلك لإقامة الحجة عليهم يوم يلقون ربهم. هل الألواح هي صحف موسى؟ هل الألواح هي التوراة؟ فمن العلماء من قال التوراة والألواح وصحف موسى شيء واحد، ومن العلماء من قال هي ثلاثة أشياء، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، تذكيرا وزجرا، موعظة وتفصيلا أي بيانا لكل شيء، فخذها بقوة، أقبل على التوراة يا موسى بجد واجتهاد. وكذلك نحن أمرنا أن نقبل على القرآن بجد واجتهاد. ويحيى قال الله له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد. فعلينا جميعا أن ندرك هذا المعنى ونقبل على الكتب التي أنزلها الله بجد واجتهاد. الطالب المجد في الدنيا في الثانوية ليل نهار يدرس الكتب المقررة عليه، وينظر في أي باب سيأتيه السؤال ويتقن ويحفظ. نحن سنسأل عن كتاب الله، وسنسأل عن سنة رسول الله، هذا سنسأل عنه أولا. لن تسأل كثيرا عن ماذا قال فلان وفلان وماذا قالت الصحيفة كذا وكذا، أبدا. أولا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأنت لست بمسؤول كثيرا عن زيد ولا عمرو من الناس، إنما مسؤول ماذا فعلت في كتابي، ماذا فعلت في سنة رسولي الذي أرسلته إليك بالهدى ودين الحق. ستسأل عن هذا جميعا، فلنحرص على الأسئلة التي ستأتي فيها الاختبارات، ستأتي فيها الاختبارات. لن يضرك أبدا أن ينتصر آل على زمالك أو فلان على فلان، كل هذا عبث. ستسأل عن كتاب الله، ستسأل عن سنة رسول الله، أنت ستسأل والرسل سيسألون، أقسم الله بذلك إذ قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالكل سيسأل. وقال النبي: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فلنحرص أيها الإخوة على تعلم كتاب الله، لأن سنسأل عنه. وعيب عليك أن توافي ربك يسألك: ماذا عملت في آية كذا وكذا؟ قل: يا رب ما كنت أعرفها، ما كان عندي بها من علم. فانتبه انتبه، ستسأل عن أحكام الله، هل امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي أم لا. قال تعالى: فخذها بقوة، أقبل يا موسى على التوراة بجد واجتهاد، أقبل على التعاليم التي فيها بجد واجتهاد، طبق ما فيها بجد واجتهاد. وهذا لنا كمسلمين أيضا، ولكن شكوى رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال تعالى: فخذها بقوة، أقبل على العمل بالتوراة يا موسى بجد واجتهاد. فيها أوامر بقيام الليل، قم الليل، فيها أوامر بالذكر، أقبل على الذكر، أوامر بالعمل، أقبل على العمل، أي عمل كان أمرت به. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يأخذوا بأحسنها. هل كلام الله فيه حسن؟ كله حسن بلا شك، لكن هل فيه حسن وأحسن؟ نعم، فيه حسن وأحسن، وبين كلام الله تفاضل، وبين أسماء الله تفاضل، وبين صفات الله تفاضل. ألم تروا أن الله له الأسماء الحسنى، ومنها اسم أعظم لله سبحانه وتعالى، على اختلاف بين العلماء في تعيينه. ألم تروا أن القرآن كله خير، ومع ذلك الفاتحة هي أعظم سورة، وآية الكرسي أعظم آية، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وصفات الله كذلك: سبقت رحمتي غضبي، فهكذا. فما المراد إذن بقوله تعالى: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها؟ أضرب مثالا وعلى ذلك فقس. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذا حسن، حسن جدا. القصاص، القصاص حسن. ظلمتني أعاقبك بقدر ما ظلمتني به، فقأت عينا تفقع عينك، إذا كنت متعمدا، قطعت يدا تقطع يدك. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. كل هذا عدل وهذا حسن، لكن قال تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، فالعفو أولى، فالعفو أولى وأحسن. فالقصاص حسن والعفو أحسن، وجزاء سيئة سيئة مثلها، شيء حسن، لكن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا أحسن، فهذا أحسن. قال تعالى في كتابه الكريم: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين، سأريكم دار الفاسقين. ما المراد بدار الفاسقين؟ للعلماء في ذلك عدة أقوال. فمن العلماء من قال: دار الفاسقين إنما هي في الآخرة وهي جهنم. ومن العلماء من قال: دار الفاسقين هي دار الفراعنة بعد أن أهلكهم الله، فقد قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فقال بعض العلماء: دار الفاسقين كانت آنذاك هي دور فرعون ومن أهلكهم الله من أهل مصر. ومن العلماء من قال: دار الفاسقين بالشام، وهي مدائن قوم لوط المؤتفكات الذين أتوا بالخاطئة. كذا قال فريق من أهل العلم، فتعددت أقوال العلماء في ذلك. ومنهم من قال: إذا في هذا الموطن مصر آنذاك، لأن فرعون كان في زمن موسى، وأغرق الله فرعون في زمن موسى، وورثت بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها آنذاك التي بارك الله فيها. كذا قال: وليست العبرة بالديار، إنما العبرة بساكن الديار، العبرة بساكن الديار. وكما قال القائل مع الفارق: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فليست العبرة بالدار نفسها، فمكة كان فيها أبو جهل وكان فيها أبو لهب، ومصر كان فيها فرعون وكان فيها الكليم موسى، ومكة كان فيها رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فليست العبرة بالدور، إنما العبرة بساكني هذه الديار وحالهم من الصلاح وحالهم من الفضل. ونعم هناك أرض اختصها الله بمزيد من الأجور إذا تعبدت فيها، كالحرمين وكالمسجد الأقصى. وقد قال تعالى لموسى عليه السلام: إنك بالوادي المقدس طوى، وهو الوادي الذي حول طول سيناء. أعوذ قائلا، قال تعالى: سأريكم دار الفاسقين، قال تعالى: سأصرف عن آياتي، أي عن الاهتداء بها وعن تدبرها وعن الإيمان بها، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. المتكبر يصرفه الله عن الآيات، المتكبر يحرم العلم ويحرم الإيمان، والكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن المنصرف عن الآيات إنما صرفه الله. قال تعالى: والله أركسهم بما كسبوا. وقال تعالى في كتابه الكريم: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما انصرفوا عن الحق زادهم الله انصرافا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي الباب الآخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا جاهدت لتحقيق أمر الله توفق، وإذا سعيت لامتثال أمر الله يزيدك الله توفيقا. نعم قد نتعثر يوما فنقوم من عصرتنا ونواصل المسير، ونتعثر ونواصل المسير، لكن ربنا يعلم من حالنا أننا نريد وجهه، وأننا نبتغي مرضاته سبحانه وتعالى، فيقيل عثرات المتعثرين سبحانه وتعالى. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد طريق الحق والصواب لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. كل هذا سبب في صرفهم عن الحق إلى الباطل، وسبب في صرفهم عن الآيات. هم تسببوا لأنفسهم في هذا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إياك أن تتكبر على الحق إذا جاءك، فإنك تصرف عنه بعد ذلك بسبب كبرك عنه. إياك إذا لاح لك الحق أن تبتعد عنه، إياك ثم إياك أن تبتعد عن الحق إذا جاءك الحق. لكن أقبل على الحق عاملا به، إذا لاحت لك سبله واتضحت لك طرقه حتى توفق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما إذا أعرضت فستجادل بعد ذلك عن الباطل، قد تكذب وتشعر أنك كذبت، وبعد ذلك يصعب عليك أن تعدل فتقسم على الكذب، كما قال تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. تحلف على الكذب أنه حق وأنت تعلم تماما أنه الباطل بعينه، ولكن لا تستطيع أن ترجع إلى الحق، صرفت عنه والعياذ بالله. وكرر الآية لما فيها من النفع والتحذير: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هكذا، فإن الله يجازي الناس، وليس ربنا بظلام للعبيد، ليس ربنا أبدا بظلام للعبيد، هو أعلم بنا إذ خلقنا، فسمعا وطاعة لله، ورضينا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ورضينا به ربا، وبكتابه كتابا، وبالإسلام دينا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.